بابك وزي زي يا ناغي حقر فلغيك كل الزمن تجمع الدوغ عيوني وزي ده يا ناغي لحبني يا صاح والحب الكثرة دقن هي غاقي ضرف وفقن ورسي ناهم هانك الله وحبي بنوها العار صرفت يد الأخبر ينغيغ ناهم هانك ويغسل تريت المن يخيدي وين غرزة سقسة قداغ مراكش Let's go.